السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال وفي الحديث، أو قال المصنف رحمه الله: وفصل. وأما وقاره وصمته وتؤادته ومروءته وحسن هديه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن مسعود أنه قال: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه رواها الإمام البخاري رحمه الله من كلام عبد الله بن مسعود، وهي والله لمن أجمع الكلمات التي يمكن أن تسمعها من صاحب. وهذه مستقام من قول الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اعلم أخي، اعلمي أختي، أن الله تبارك وتعالى هو الذي قال أسوة حسنة. أسوة حسنة، أتدري ما معنى أسوة حسنة؟ يعني قدوة حسنة. السؤال: من الذي استحسنها؟ الذي استحسنها هو الله. الذي استحسن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الله. فمن ذا الذي يستطيع يوما ما أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنته؟ إن ترك أمرا فببساطة شديدة وبقلب حاضر نقي قل: وإن أحسن هدي هدي محمد. إن فعل فعلا قل: وإن أحسن هدي هدي محمد. إياك أن تقول يوما من الأيام: هذا غير ملائم لعصرنا، الأمر فيه سعة، كذا وكذا من هذه الأمور التي يتحدث بها من يعني يسلك سبيل الفقهاء زورا وبهتانا. إن الفقه عبد الله هو اتباع سنة رسول الله، وهذا ليس من عندي، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. يا رسول الله، ما هو حمل الفقه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع الكلام الجميل، قال: بلغوا عني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل الفقه، أي فقه؟ مقالة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفقه الحقيقي، هذا هو الفقه الحقيقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فابن مسعود يقول: إن أحسن الهدي، أحسن الطرائق، أفضل الطرائق هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كلام نردده جميعا، ونسمعه على المنابر وعلى الخطب، بل ولو سألت أي أحد ما أحسن هدي يقول هدي محمد. لكن أخي وحبيبي، ستبتلى بهذه الكلمات، ستبتلى، ستوضع محابك أمام هديه، ستوضع مصلحتك أمام هديه. هل وقتها ستقول إن أحسن الهدي هدي محمد؟ هل ستقول ذلك؟ ونحن ننتظر أن نقول ذلك بلسان فعالنا، ليظهر صدق قولنا من قوله في قوله إن أحسن هدي هدي محمد، ليظهر صدق يقيننا، ليظهر صدق يقيننا في الله تبارك وتعالى القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، الذي استحسنها رب العالمين. من هذا الذي يشك في أو يطعن في استحسان الله سبحانه وجل فعلاه؟ سبحان رب العظيم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. هذا حديث رواه أبو داود، وفيه راو لم يسم، لكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله. ويقول، يحكي فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، قال: كان في كلامه عليه الصلاة والسلام ترتيل، يعني تأني وتمهل مع تبين للحروف والحركات، بحيث يتمكن السامع من عدها. يتكلم بأي طريق عليه الصلاة والسلام، كلام مفصل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أو ترسيل. ترتيل أو ترسيل، هذا شك من الراوي، والكل بمعنى واحد، والكل بمعنى واحد. وسيأتي المزيد عن هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ابن أبي هالة وهو هند ابن أبي هالة، كان سقوطه عليه الصلاة والسلام على أربع حالات: على الحلم يعني يسقط على جهة التحمل مع القدرة على المجازاة، يسقط على جهة الصبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحذر يعني الحذر والحراسة من عداء المخالفة حتى لا يخالفه أعداؤه، والتقدير والتفكر التأمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يعني حديث انت بن هلال تكلمنا عنه كثيرا وهو حديث ضعيف. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد أحصى. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، تخبر فيها عائشة رضي الله عنها بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الكلام، فتقول: كان إذا تكلم وإذا حدث بحديث كلماته قليلة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، لو عده العاد يعني لو قام بعده واستقصائه لأحصاه. وهذا يدل على قلة كلامه تنفيذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا تسلم، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تغنم، سيأتي يوم عليك تعلم أن صمتك كان نعمة من الله. سبحان رب العظيم، يوم يتكلم رجل بالكلمة فيتمنى لو أنه يعني رجعت أو أنه رجع منها أو رجعت منه رجع منها مرة أخرى، سيعلم حقا خطورة هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام، كذلك كان أيضا كلامه يجمع بين القلة في العدد اسمع وجوامع الكلم، يعني يعطي المعاني الكثيرة الكثيرة في الألفاظ القليلة لكن فيها معنى آخر. من يعني ينبه على ذلك؟ ألفاظ قليلة معاني كثيرة، لكن لابد من أمر ناقص، لابد من ذكر مع تمام البيان، وإلا ما فائدة المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة وأنا لا أفهم ما تقول؟ وهذه كانت لنبينا عليه الصلاة والسلام معجزة، والله حقا معجزة. قال: وكان يحب الطيبة صلى الله عليه وسلم والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا ويحض عليها، وهذا من نبينا عليه الصلاة والسلام، هو لا يحتاج إلى الطيب، فهو طيب وعرقه طيب بل أطيب من المسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يستعمل هذا الطيب على سبيل المبالغة في التطيب، بل كانوا يتطيبون بعرقه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو القائل: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، والحديث رواه النسائي وغيره، وسبق الكلام عنه. قال: ومما رؤته عليه الصلاة والسلام نهيه عن النفخ في الطعام والشراب، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، أنه لأن في النهي يعني لأن في النفخ في الطعام والشراب هذا يلمح بالشره والنهم وشدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ربما ينفصل عن الفم عن طريق النفخ ما يعني من الأذى والقذر أو من الرزاز ما يقذر هذا الشراب على غيرك، وفيه إفساد الطعام على المسلمين وفيه إيذاء لهم، هذا لا صح بحال الأحوال. فكان هذا من مرأتي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما رؤته والأمر بالأكل مما يليه، يعني من أمامك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. هذا الرجل الذي تطيش يده في الصفحة يمينا وشمالا، هذه ليست من المروءة، هذه قادحة في مروءته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمك أن تأكل مما يليك عليه الصلاة والسلام، قال: يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل من مالك. واختلف أهل العلم في هل هذه الأمور على الوجوب أو على الندب، الجمهور على الندب والاستحباب، وأهل الظاهر على الوجوب، وهذا أقرب والله أعلم. كذلك والأمر بالسواك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك حتى أوصل بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا أن الأحاديث الواردة في السواك تصل إلى 101 حديث في فضل السواك والكلام عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذه من قبل ليس بعدها من قبل والله. وهذا دليل على أن الإسلام يحثون على النظافة. تخيل مرضات الرب سببها أنه كان مطهرة للفم، مطهرة للفم، لذلك يقوم مقام السواك غيره في كونه مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه جل في علاه. كذلك هو القائل لولا أن أشق على متن أمرتم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وكان إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام بدأ بالسواك، وذلك لأنه ربما يقبل أو يضم فلا يحب أن يظهر منه رائحة غير طيبة وهو الطيب. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم لن تظهر منه رائحة غير طيبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من هذه يعني مرؤته إنقاء البراجم والرواجب واستعمال خصال الفطرة. البراجم والرواجب هي مفاصل الأصابع من من الخارج والداخل، يعني مفصل الأصابع، الأصابع يعني فقرات الأصابع من الخارج من ظهور الأقدام من ظهور اليدين تسمى براجم، من الداخل تسمى رواجب، فأمر بتنظيفها وإنقائها. وهذه أيضا من خصال الفطرة كما في صحيح مسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم وهتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، انتقاص الماء. قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. هذه الأمور من خصال الفطرة، يعني من ابتعد عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصيب بالتوحش، مصيبة بالتوحش. ترى امرأة أو رجل قد أطال أظافره ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه وحشية ليست آدمية، هذه ليست آدمية ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو تجتمع الوسخ ونحو ذلك. كذلك من الآدمية الحقة أن يختتن الرجل، وكذلك تختتن المرأة إن احتاجت إلى ختان، فهذه من آدميتها، هذه من إكرامها في آدميتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك قص الشوارب، لا تدع الشارب يسقط على فيك وأنت تأكل، هذا من المناظر المقززة صراحة. وكذلك أيضا فيه منافاة للأدمية، ترى كثير من الناس قد عكسوا الآية، حلقوا اللحى ووفروا الشوارب بشكل مقزز مقزز. قال: وإعفاء اللحية. قالت عائشة: الحمد لله الذي زين الرجال باللحى. فاللحية معلومة بالشرع بالضرورة، ومعلومة من الدنيا بالرجولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر إلى أي امرأة قل لها: أختي لماذا لم تطلقي لحيتك؟ ستقول لك رد واحد: وهل أنا رجل؟ وهل أنا رجل؟ لعل هذه الرسالة تصل إلى كل من لم يطلق لحيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك استنشاق الماء، استنشاق الماء يعني في الوضوء، وقص الأظافر، وذلك كل ذلك من باب التنظيف. قص الأظافر أيضا للتنظيف، وهتف الإبط وحلق العانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس: وقت النبي عليه الصلاة والسلام في هتف الإبط وحلق العانة 40 يوما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله يتكلم عن زهد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا الفانية. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.